بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا بنتكلم خلال هذه الترجمة وقول الإمام البخاري رحمه الله باب علامات النبوة في الإسلام. قال باب علامات النبوة في الإسلام، وذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وكنا قد توقفنا عند رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوهما واحدة. وكذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعوهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة، هذا من أشراط الساعة، حتى يقتتل فئتان دعوهما واحدة. وهذه الفتن التي دارت بين الصحابة رضي الله عنهم، دعوهما واحدة وكان بينهما مقتلة عظيمة، ما حدث بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل، وكذلك في صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعوهما واحدة، دعوهما واحدة. ولم يكن هذا القتال الذي دار بين الصحابة رضي الله عنهم في على الملك، ولكن هي بتأويلات كما هو معلوم. وطبعا ما دار بين الصحابة يمسك الإنسان عن الكلام فيه، يمسك الإنسان عن الكلام فيه. هؤلاء صحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولذلك هذه فتنة عظيمة ما دار بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا بين علي وبين عائشة في موقعة الجمل، وكذلك بين علي ومعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال على ذلك يبقى يمسك الإنسان في الكلام، ولكنها كانت علامة، هذه من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك الأمر ووقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. يبقى على ذلك المقصود حتى يبعث دجالون كذابون، يكون لهم أتباع، لهم أتباع، وإلا من ادعى النبوة عدد كبير، عدد كبير، ولكن هذا ادعى النبوة وليس له أتباع، فعلى ذلك لا يعد في ذلك، لكن 30 كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، كمسلمة الكذاب هذا منهم، والمسيح الدجال أيضا هذا منه هيدعي النبوة، فعلى ذلك لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نرى من ادعى النبوة هنجد عدد كبير، وبالتالي أكثر من 30، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على من ادعى النبوة ويكون له أتباع، ويكون له أتباع، فهؤلاء كانوا أتباع، كان طليحة بن خويلد كان له أتباع وكان أيضا ادعى النبوة، ولكنه عاد وأسلم وحسن إسلامه ومات بعد ذلك شهيد، هذا منهم. فمسيلمة الكذاب أيضا ادعى النبوة، ولكنه هذا مسيلمة الكذاب واشتهر بذلك الاسم أنه كذاب. المسيح الدجال أيضا يدعي النبوة عندما يخرج في نهاية الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، وأن عيسى عليه السلام ينزل ثم يقوم بقتله. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقسم قسما، أتاه ذو الخيسرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت، إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى غضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد من فيه شيء، قد سبق الفرس والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. فهذه رواية كما بيذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسما، يبقى من مال الفيء أو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم. هذا رجل من بني تميم يقال أو يسمى بذي الخويصرة. فقال رسول الله: اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وبالتالي هذه كلمة يعني أغلظ ذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتهام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك وقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعوا، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وده وصف مين؟ الخوارج، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يخرج من ضد ذلك الرجل قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ده وصف التكفيريين على ده، هذا وصف التكفيريين. يعني إن كان ده هذا الكلام عن الخوارج اللي هم التكفيريين، التكفير الرجل وغير ذلك، فنجد أنهم فعلا هم حرب على المسلمين، ولكن على ذلك يعني لا يقاتلون أهل الأوثان، ولكن يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوصف ده وصف ملازم لهؤلاء. يعني قال آياتهم التحليق، لما قالوا يعني أي هؤلاء، قال آياتهم التحليق، ده كان في الزمن الأول لما يخرجون كانوا يميزون بحلق الرأس، يميزون آياتهم التحليق يحلقون رؤوسهم. فده الوصف الخوارج. وطبعا هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، الخوارج أساسا. يبقى هم يكفرون الصحابة رضي الله عنه، ولكن الصحابة لم تكفرهم، هم يكفرون الصحابة. نقول ده شأنهم. يبقى لذلك لما قال علي بن أبي طالب إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، كيف تحكمون الرجال؟ هم مقصودهم كده. وهل يحكم من الذي يحكم بكتاب الله عز وجل؟ حكم لما نيجي نحكم في مسألة فيها نزاع وخصومة بين طرفين، ما الذي يحكم؟ ما احنا هنحكم بالكتاب، ولكن نحتاج إلى إيه؟ رجل يعني عدل وله فقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى يحكم في المسألة. لذلك قالوا لا تحكم الرجال، الحكم إلا لله. ما الحكم لله سبحانه وتعالى، بس هيحكم إزاي؟ احنا هنحكم من الكتاب والسنة، بس مين اللي هيحكم؟ يبقى العالم أو هذا الحاكم والقاضي يحكم في المسألة، من كان له دراية بذلك. لكن لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كلمة حق إن الحكم إلا لله أريد بها باطل، لكنهم أرادوا كان لهم بغية أخرى، وبالتالي قطع علي بن أبي طالب، قطع عثمان بن عفان رضي الله تبارك تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم صيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يبقى ده وصوم عباد نساك، يعني عباد ونساك، يعني في العبادة على ذلك لا يبارو، يعني في العبادة لا يبارو. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم كما وجه كلام لعمر الخطاب رضي الله عنه أن أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. أما تشوفه بيصلي كده يعني تشعر وكأنك لا تصلي، شوفه في الصيام كده وكأنك لم تصم، في قراءة القرآن يقرؤون القرآن لينا رتبا من كثرة ما كانوا يرددون الآيات، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز طراقيهم، لا يعملون بنصوص الكتاب، رغم أنه هو قارئ زي ما يعني دايما بنأكد كده. ممكن الإنسان يبقى حافظ للقرآن وحفظه جيد ومتين، بل أنه أيضا يعني حصل على القراءات وفي جودة ومتانة في القراءات، يهتم بالمخارج والصفات وأحكام التجويد، لكن هو ده عمله مع القرآن لا يتعدى ذلك الأمر. يبقى نجده كده يعني قارئ ومتين في الحفظ وفي التجويد وفي المخارج وفي الصفات ومعه قراءات، لكن إن قلنا لا حسبك عما تتكلم الآية على ذلك يقف صامتا، يقف صامتا. هو ده يصلح كده؟ يصلح نحن نتعامل مع القرآن بهذه الصورة، هذه صورة من صور التعامل مع القرآن، نحن يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دايما بنؤكد أن الآية كي يكون لها الأثر على الإنسان لابد أن تنزل في القلب أساسا، لما تنزل الآية في القلب حنرى أثر ذلك على ظهر الإنسان، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، لما قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ورود الآية دي بعد الآية الأولى التي تكلم عن خشوع قلب المؤمن وينتبه أن البعد عن القرآن بيبقى فيه جفاء بينك وبين القرآن، فهذا يحصل من خلال قسوة القلب. فاعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فقالوا إشارة كما أن حياة الأرض بالماء فحياة القلب بالقرآن، يبقى دي إشارة كده حياة الأرض بالماء، إذا نزلت الماء على الأرض اهتزت وربت، إن الذي أحياها إن الذي أحياها، يبقى كانت أرض ميتة أحياها ربنا سبحانه وتعالى لما نزل عليها الماء، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، فيبقى حياة الأرض كان بالماء وحياة القلب بالقرآن. يبقى القلب القاسي ده يبقى علامات قسوة القلب هو بعد الإنسان عن القرآن، ولا نقصد كده بعده عن التلاوة أو عن الاستماع، قد يكون ممن يكثر من الاستماع والقراءة، ولكن هو ده أقصى عمل بيعمله مع القرآن، القراءة فقط ده السقف بتاعه. لكن طب يا ترى فين بقى ما قرأناه أو ما استمعنا إليه من آيات في واقع حياتنا؟ وده المطلوب، نزل القرآن ليه؟ للتطبيق، يعني نزل للتطبيق. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يبقى كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلمون ما فيها ثم يعملون بما فيها، ده حال الصحابة. يبقى ده كان منهجهم في التعامل مع القرآن، مع أن جودة حفظ الصحابة دي معلومة رضي الله عنهم، ولكن ما كانت التباري بين الصحابة في أيهم يعني أكثر حفظا للقرآن كمجرد حفظ نصوص، ولكن أكثر عملا أحسن تجويدا للأعمال. فكان يأخذون عشر آيات من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقفون على ما دلت عليه من معاني، يعني ترى الآية دي إيه التوجيهات اللي هي بتستفاد منها، طب إيه التعليمات، إيه الحكم، إيه الأحكام، إيه العبر، إيه العظات، يقفون على ذلك ثم يطبقون ذلك في واقع حياتهم، ثم ينتقلون إلى مقطع آخر إلى آيات أخرى يأخذونها من فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون معها بنفس المنهج. يبقى فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، يبقى تعلموا آدي القرآن هو كلام الرب سبحانه وتعالى، آدي مراد الرب سبحانه وتعالى ما دلت عليه الآيات، وبالتالي يبقى آدي التطبيق، آدي التطبيق. فالبعض بيظن كده أن التلاوة في حد ذاتها هو ده العمل، عمله مع القرآن، التلاوة دي عبودية، لكن أصلا القرآن نزل من أجل التطبيق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا تفعيله. يعني لماذا أنزل الله عز وجل الكتاب، ولماذا أرسل الرسول؟ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله تعالى قال في هذه الآيات في سورة الطلاق: قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا عن الصالحات من الظلمات إلى النور. تيجي الآية بعد كده التفعيل، يبقى دي هذه الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآيات على مسامع الصحابة رضي الله عنهم، فكان التفعيل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يبقى الآية بتتكلم هذه لماذا أنزل الله عز وجل القرآن، والنبي كانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغ هذا الحق إلى الناس مع البيان، يبقى أبلغ ذلك الحق وبين ما دلت وما أرشدت إليه الآيات. ثم من كان مفعلا جزاؤه فين؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ادخلوا جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فيبقى التفعيل أساسا والتطبيق، هؤلاء كانوا يقرؤون القرآن وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فرق ما بين ان هو من العباد والنساك وفرق انه يبقى ايه عالم بالآيات. عشان كده احنا دايما ايه نتذكر قصة الرجل الذي قاتل 99 نفسا لما اراد ان يتوب، سأل عن مين؟ اعلم اهل الارض. يعني اقول هو يعلم من يسأل، يبقى لما نسأل كده بنسأل اعلم اهل الارض، فسأل عن اعلم اهل الارض دلوا عليه راهب، فما ظنوا ان الراهب ده يبقى بيقوم الليل بيصوم النهار لسانه لا يفطر عن ذكر ربه، ظنوا ان ده عنده العلم حاز العلم، وبالتالي دلوه على هذا الراهب لانهم لا يفرقون بين الناسك اللي هو العابد بس وبين العالم. لكن هو الرجل لما سأل عن اعلم اهل الارض لانه ده اللي هيفتي في المسألة، فلكن لما دلوه على الراهب، يبقى ده رأوه أنه يقيم الليل يصوم النهار لا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، فظنوا أنه قد حاز العلم. ولما أتى له وسأله عن توبته قال ليس لك توبة. يعني طب هو أسأل مسألة إزاي؟ جهله بربي، يبقى ده أفتى مع جهله بربي، وكأنه لا يعلم أن ربه سبحانه وتعالى بيقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، والله عز وجل يغفر الذنب لمن تاب وأناب إليه، كأنه أجهل. لكن هو كل ما فيها أنت بتقبطه على عبادتي، لكن هو جاهل بربي سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قاتله فأكمل به المئة، سأل عن أعلم أهل الأرض دلوا على عالم. أول ما قال بقى للعالم واستفتى العالم قال هل لي توبة بعد الجرائم العظيمة اللي فعلها؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين، ولكن بدأ يوجهه، يعني بدأ يوجهه، ده العالم بقى، هذا هو العالم. يبقى التفريق ان احنا نفرق ما بين العابد وبين العالم، يعني هذا عابد ناسك. ولذلك احنا مرت علينا قصة دراج العابد، وايضا كانت من الكرامات ان الله تعالى انطق ذلك الغلام. يعني لما قالت هذه المرأة البغية قالت أن هذا الولد من دريج جاء وهدموا الصومعة، وبالتالي توضأ وصلى ثم مسع رأس الغلام، قال من أبوك؟ قال أبوي الراعي. لكن أصلا انظر بقى الفرق بين العالم وأيضا العابد. دريج لما جاءت أمه قالت يا دريج، فكان في صلاة، قال اللهم ربي أمي وصلاتي، فاختار الصلاة، وكان المفترض يختار أن يلبي نداء الأم، هذا أوجب، يعني هذه السنة تقطع مع الواجب، ولكن هو عابد وناسك. لكن هذه مسألة يعني دي من القواعد اللي احنا بنعلمها، لما يكون هناك تزاحمة الأمور، هذه سنة وهذا واجب، يبقى ممكن السنة تترك من أجل ذلك الواجب.